وشرعت صلاة العيد في السنة الأولى من الهجرة. أول ما تمكن المسلمون من الاجتماع بعد الهجرة شرعت صلاة العيد، فهي تعبير عن اجتماع المسلمين. ولنتصور مشاعر المسلمين وخصوصا المهاجرين وهم يجتمعون للمرة الأولى بهذا العدد بعد 13 سنة من الاضطهاد، وما كانوا يستطيعون في مكة الاجتماع، فإذا بصلاة العيد المحفل العظيم يكون في المدينة في السنة الأولى بعد هذه المدة الطويلة من الاضطهاد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا الأنصار: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. رواه النسائي وهو حديث صحيح.